في نهاية شهر شعبان، وبعد 13 يوما عادت عليها الحيض، وهذه ليس من عادتها، فهل يعتبر ذلك استحاضة؟ وكيف تكون صلاتها؟ هذا ليس باستحاضة، ما دام هو الدم المعروف في الحيض فهو حيض، فلا تصلي ولا تصوم. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سؤالي عن تحية المسجد، إذا دخل المرء إلى الحرم وصلاها، ثم صلى ما كتب له، ثم خرج من باب في الحرم ودخل من باب آخر لغرض ما، هل يجب عليه تحية أخرى؟ لا، يكفي التحية الأولى، لأنه إنما خرج من المسجد ليدخل إليه لا ليغادره. نعم. سائل يقول: ما حكم من غطى رأسه محرما وهو جاهل؟ أنا أقول ليس عليه شيء، والمراد بهذا الرجل، أما المرأة فتغطي رأسها كما هو معروف. فمن فعل شيئا من محظورات الإحرام أيا كان المحظور جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. بعض الناس يسلمون مع الإمام، فما حكم ذلك؟ إذا كانوا جاهلين فليس عليهم شيء، وإن كانوا عالمين أن ذلك حرام فإن صلاتهم تبطل وعليهم إعادة الصلاة. نعم. رجل لبس الإحرام، ولكنه بعد لبسه للإحرام قام بتسريح شعره ولحيته، فماذا عليه؟ يعني بعد عقد الإحرام؟ نعم. نقول بعد عقد الإحرام لا يأخذ الإنسان شيئا من شعره، لكن لو سرح الشعر بغير إرادة إزالة الشعور وسقط منه شيء بلا قصد فلا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما صحة حديث زينوا مجالسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم نور لكم يوم القيامة؟ لا أعرف عن هذا الحديث شيئا. نعم. سائل يقول: ما الطريق إلى إصلاح القلوب والتخلص من الرياء والعجب؟ الطريق إلى ذلك اللجوء إلى الله عز وجل والإنابة إليه وسؤاله الثبات على الحق حتى يكون على الوجه المقصود. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بعد سوء أنتم لا تشعرون. أسأل الله تعالى أن يحسن ولكم الختام، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن لنترك الموقع لفضيلة الشيخ للكلام على ما تيسر والإجابة على الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأربعاء، يكون اللقاء الخامس بين إخواننا في المسجد الحرام ومن يستمع إليه. نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب. في الليلة الماضية تكلمنا على آيات مهمة، وهي قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينهم عداوة كأنه ولي حميم. يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا أساء إليك وقابلته بالإحسان فإن الله تعالى يقرب هذه الإساءة إلى حسنة، لأن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. وهذا شيء مجرب، أن الإنسان إذا قابل الإساءة بالإحسان فإن الله تعالى يجعل هذه الإساءة مودة ورحمة. ولقد أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر له أن له قرابة يحسن إليهم ويسمئون إليه ويصلهم فيقطعونه ويحلم عليهم فيجهلون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كان الأمر كما قلت فإن الله تعالى سوف ينصرك عليه ويكون عونا لك. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني أن الإنسان الذي لا يصل أقاربه إلا إذا وصلوه ليس بمكافئ في الحقيقة، نعم ليس بواصل في الحقيقة، هذا مكافئ. وأي إنسان يحسن إليك وترد عليه فهذا مكافأة وليس الصلة. فعليك يا أخي بصلة الأرحام، عليك بصلة الأرحام، فإن الله سبحانه وتعالى تضمن للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها، وهذا ضمان مكفول بلا شك، وهو شيء مجرب. فإننا نجد من الناس الآن من يمن الله عليه بصلة الرحم فيصله الله عز وجل، وإن كان في العبادات الأخرى قليلا لكن يصله الله. ولهذا قال عز وجل في هذه الآية: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني كأنه قريب ولي صديق، ولا عجب من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب كيف يشاء، فما من قلب إلا وهو بين أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبه كيف يشاء. فعليك بصلة الرحم ولا تحقر شيئا، لا تحقرن شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها شيئا ولو خرس نشاة. ثم قال سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني ما يوفق لها ويدفع بالتي هي أحسن إلا الذين صبروا. وما يلقاها أي يوفق لها إلا ذو حظ عظيم، أي نصيب عظيم. واعلم يا أخي المسلم أنك كلما كنت وصولا لرحمك كان الله معك ويسر لك الأمر وسهل عليك، حتى ما تنفقه في هذه السبيل يخلفه الله عليك ويكون عونا لك على أقربك. وقوله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يعني أن الشيطان إذا تسلط عليك وأدخل عليك الوساوس والشكوك والارتياب فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهذه المسألة يعني الأخيرة، ابتلاء الشيطان لبني آدم وكونه يوسوس لهم في الطهارة وفي الصلاة وفي الطلاق وفي كل شيء، حتى إنه ليوسوس لهم في أمور تتعلق بالله تعالى، كل هذه دواؤها بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: فليستعذ بالله ولينتهي. واعلم أن الشيطان لن يتسلط على بني آدم في مثل هذه الأمور إلا لكمال إيمانهم، من أجل أن يفسد عليهم دينهم، وإلا فالرجل الذي ليس بكامل الإيمان لا يهمه الشيطان، لا يهمه الشيطان شيئا، لكن الذي كمل إيمانه واستقام دينه هو الذي يغزوه الشيطان بين آونة وأخرى حتى يلبس عليه دينه. ولكن ما هو الدواء؟ الدواء بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن يستعيذ الإنسان بالله ولينتهي، يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي، يعرض عن هذا كله، وليقص نفسه بأنه رجل مسلم مؤمن جاء إلى الصلاة ليعبد الله، فكيف يعبد من ليس موجودا مثلا؟ فإذا قاس الإنسان نفسه بهذا تبين له الحق واتضح وأعاده الله من الشيطان الرجيم. أما من ذهب يتابع هذه الوساوس ولم يأل بها جهدا فإنه ربما يزيغ ويهلك. ولكن الإنسان إذا استعمل الدواء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلم من الشر. فإذا أحسست بوسواس في وضوءك، في صلاتك، في إيمانك، في أي شيء، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعرض عن هذا كله. وفي هذا السياق دليل على أن القرآن دواء لما في القلوب ولما في الأجسام، وأنه مصلح للمجتمع من كل ناحية. لما ذكر الله عز وجل عداوة بني آدم لبني آدم وكيف دواؤها، ذكر عداوة الشيطان لبني آدم وكيف يتخلص منه. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وإلى درس الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام باب العدة عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدالي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. كتاب العدد. العدد جمع عدة، وهي انتظار المرأة إذا فارقها زوجها لمدة معينة معروفة، يأتي إن شاء الله بعض التفصيل. ولكن العدة لا تجب إلا إذا كان النكاح غير فاسد، والثاني أن يحصل وطء أو خلوة من الزوج. فلو أن رجلا عقد على امرأة وبعد العقد عليها تبين أنها أخته من الرضاع، فليس عليها عدة بهذه المفارقة، لأن هذه المفارقة من نكاح فاسد. ولو أنه تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول عليها فإنه لا عدة عليها إذا كان قبل الدخول والخلوة. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إلا التي مات عنها زوجها فإنها تجب عليها عدة، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة عقد عليها عقدا صحيحا، ثم توفي قبل أن يدخل عليه وقبل أن يمسه، ففي هذه الحال نقول عليها العدة ولها الميراث كاملا ولها الصدق الذي أصدقها، فإن لم يصدقها شيئا فلها مهرمها. وليعلم أن العدد أنواع، النوع الأول عدة متوفى عنها زوجها، فهذه متى توفي عنها زوجها بعد العقد وجب عليها أن تعتد على كل حال، وإذا وضعت حملها إن كانت حاملا انقضت العدة، ولو لم تلبث إلا يوما واحدا. دليل هذا حديث سبيعة السهمية أن زوجها مات عنها وأرادت أن تتزوج، فمر عليها أبو السنابل ابن باكر ورآها تتجمل للأزواج، يعني قد خلعت ثياب الإحداد، فقال لها: أتريدين أن تنكحي؟ والله ما أنت بناكح حتى يأتي عليك 4 أشهر و10، وهي لم تمكث إلا ليالي يسيرة. قالت: فشددت ثيابي، ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكرت له ذلك، فأفتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها لو وضعت ولو بعد موت زوجها بيسير فإنها تنقضي عدتها. قال ابن شهاب رحمه الله الزهري: لا أرى بأسا أن تتزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر من نفاسها. نعم. عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت: عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت: توفي حميم لأمي حبيبة، فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. الإحداد يعني اجتناب الزينة والطيب والثياب الجميلة، وهذا لا يحل إلا على زوج مدة العدة 4 أشهر و10 أو أقل أو أكثر حسب العدة. وأما الإحداد على غير الزوج فلا بأس به لمدة 4 أشهر و10 فقط، أي لمدة العدة. فالإحداد إذن إذا كان على زوج فعلى قدر عدة الوفاة، إذا كان على زوج مات فعلى قدر مدة الوفاة، وإذا كان على غير زوج فقد رخص للمرأة أن تحد 3 أيام فقط ليذهب ما في نفسها من الحزن والأذى، والله تبارك وتعالى يحب جبر قلوب منكسرة قلوبهم من أجله. نعم. عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، والنبذة الشيء اليسير، والقصد العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء، والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل هو عطر أسود القطعة منه تشبه الظفر. نعم، هذا بيان الأشياء التي تمنع منها المحاجة. أولا من الطيب بجميع أنواعه، فلا يجوز لها أن تطيب لا في رأسها ولا في بدنها ولا غير ذلك مما تصل بها. ثانيا التجميل، التجميل بالورث والشعر، نعم التجميل بالورث والكحل وما أشبه ذلك. ثالثا الثياب المعدة للزينة، فلا يجوز للمحاجة أن تلبس ثيابا معدة للزينة. رابعا ألا تخرج من بيتها إلا للضرورة أو لحاجة في النهار، فالضرورة مثل أن تضطر إلى مراجعة الطبيب، فهذا يجوز أن تذهب إلى الطبيب لا في النهار ولا في الليل، وأما الحاجة فهي دون ذلك. وإلى هنا ينتهي الكلام على الأحاديث، إلا إذا كان باقي حديث واحد. نعم نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير الحقير. هذا أيضا مما يتعلق بالإحداث. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت إن ابنتي اشتكت عينها، يعني أن عينها أوجعت، أفنكحلها؟ قال لا. فمنع من كحلها حتى للمداواة، لأن هذا الكحل يعطي العين جمالا ويغني عنه غيره، فلا ضرورة إليه. ثم قنعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما كانت تفعله نساء الجاهلية، حيث إن المرأة إذا مات زوجها بقيت في حفش خيمتها، يعني أشياء شيء حتى يمضي عليها سنة، ثم تخرج وتعطى بعرة فترمي بها، كأنها تقول إن هذا الإحدار لا يهمني كما لا يهمني رمي هذه البعرة. وهذا من جهل النساء، وفيه دليل على أن دين الإسلام والحمد لله قد هذب الأخلاق وقومها حتى استقامت على ما ينبغي، فالحمد لله رب العالمين. إلى الأسئلة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول إذا سحب من الصائم دم بمقدار إذا سحب من الصائم دم بمقدار بروازين فهل يفسد صومه؟ وإذا فسد هل يجب عليه الإمساك بقية اليوم؟ إذا سحب الدم من المريض للفحص فإن ذلك لا يضر، لا يفسد الصوم ولا ينقص الصوم، لأنه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة. والأصل أن الصوم صحيح حتى يقوم دليل صحيح على فساده، ولا دليل على فساد الصوم في أخذ الدم للفحص. سائلة تقول: أنا امرأة حضرت للعمرة وعند قدومي إلى مكة فاجأني دم لا أعرف هل هو حيض أم استحاضة لأنه ليس في موعده، فماذا أعمل علما بأنني دخلت في النسك من أبيار علي؟ إيش دخل؟ علما بأني دخلت في النسك من أبيار دخلت من أبيار علي. ما يعني أنها أحرم من أبيار علي؟ نعم نعم. أقول إن هذا الدم الذي أصابها بعد الإحرام وهي لا تدري أحيض هو أم غير حيض لا يفسد صومها ولا يفسد عمرتها حتى يتبين أنه حيض، فإذا تبين أنه حيض فإنها لا تصوم ولكنها تبقى حتى تطهر ثم تصوم وتقضي عمرتها. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من عمل عملا لله تعالى لكي يتوسل به في تفريج كربة؟ نعم لا حرج في ذلك، الإنسان يعمل عملا يتوسل به إلى الله عز وجل أن يفرج كربتهم أو يحصل مطلوبه أو ما أشبه ذلك. ولهذا توسل الثلاثة الذين خرجوا فآواهم الليل إلى غار فدخلوا الغار فأرسل الله عليهم صخرة سدت الباب وعجزوا عنه، عجزوا عن أن يخرجوا من هذا الغار، فتوسل كل منهم بعمله الصالح إلى الله عز وجل ففرج الله عنه. أما أحدهما فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين، وأما الثاني فبكمال العفة، وأما الثالث فبكمال الأمانة. الأول صاحب الذي توسل ببر الوالدين توسل إلى الله ببر الوالدين وكان صاحب غنم فأبعد به المرعى حتى تأخر، فجاء إلى والديه فوجدهما نائمين وكان يحلب لهم، فلما وجدهما نائمين لم يوقظهما، والصبية عنده يتضاغون من الجوع ولم يعطه حتى طلع الفجر وقام من نومهما، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا حتى لكنهم لم يستطيعوا الخروج. وأما الثاني فتوسل إلى الله بكمال العفة حيث كانت له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا فراودها عن نفسها فأبت، فألمت بها حاجة ذات يوم فجاءت إليه واضطرها الجوع إلى أن تمكنه من نفسها، فلما جلس منها ما جزرت من امرأته قالت: يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فقام منها وهي أحب الناس إليه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وأما الثالث فكان قد استأجر أجراء فأعطاهم أجرتهم إلا واحدا، ثم إن هذا الرجل نمى الأجرة حتى صارت واديا من بقر وإبل ولا أدري غنم أيضا أو لا، فجاء صاحب الأجرة وقال: أعطني أجرتي، قال: كل ما في هذا لك، قال: اتق الله ولا تستهزئ بي، قال: هذا لك، فأخذها وذهب بها، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة حتى خرجوا يمشون. نعم. سائل يقول: ما هو مقدار الخطوات التي يتقدمها المصلي لسد فرجة في الصف الذي أمامه؟ ليس لها حد. إذا كانت يسيرة كما في بين الصفين فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو تفسير قوله تعالى لا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا؟ نعم، يعني أن الإنسان إذا دخل بيته غير بيته لتناول الطعام فلا بأس أن يأكلوا جميعا أو متفرقين ما دام صاحب البيت يرضى بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، إننا في بعض الأحيان نذهب إلى أرحامنا وأقاربنا لنصلهم، لكن نجد بناتهم هناك ساكنين. لكن نجد في بعض الأحيان بناتهم هناك سافرات ويأتينا للسلام علينا، فهل نصلهم أم لا؟ صلهم وانصحهم عن هذا المحرم الذي هم فيه، فإن استقاموا فلك ولهم، وإن لم يستقيموا فلك وعليهم. ولكن إن أصروا أن يبقوا عندك وهم نكاشفات فاخرج ولا تجلس معه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يجلس مع المنكر فيقرهم عليه، لقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم قيام بعض المصلين في صلاة القيام أو التراويح بمسك المصحف خلف الإمام ليتابع القراءة؟ لا أرى هذا إلا إذا كان المأموم قد وكله الإمام بأن يتابعهم حتى يرد عليه إن أخطأ، وأما مجرد المتابعة فلا، لأن هذه المتابعة تلهي المصلي عن متابعة إمامه في الحقيقة وعن النظر إلى موضع سجوده، وتوجب له أن يعمل أعمالا ليس بحاجة إليها. نعم. نعم. سائل يقول هل من المشروع إلقاء درس بين يدي خطبة الجمعة؟ لا، ليس من المشروع، وهذه بدعة منكرة يجب النهي عنها. الشارع حكيم وقد جعل لموعظة الناس خطبتين قبل الصلاة، فلا خطبة قبل الصلاة ولا بعد الصلاة إلا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إذا عرف الإمام بهذا بأنه يأتي بخطبة فإنه ينصح، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتدي فالواجب رفعه إلى الجهات المسؤولة. نعم. ماذا يفعل الإمام إذا سلم ماذا يفعل المأموم إذا كبر التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ وهل نقول اللهم أبدله زوجا خيرا من زوجه إذا كان الميت غير متزوج؟ أما الأول فما بعد التكبيرة الرابعة لا نعلم فيه سنة، لكن بعض العلماء استحب أن يقول بعد التكبيرة الرابعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفقرة الثانية في السؤال، هل يجوز أن نقول اللهم أبدله زوجا خيرا من زوجه علما بأننا نعلم أن المتوفى غير متزوج؟ غير متزوج. لا بأس أن تقول هذا، وذلك لأن الإنسان بنو آدم زوجاتهم من بني آدم، فإذا قال أبدله زوجا خيرا من زوجه يعني بذلك حور العين، وعلى هذا فلا حرج، لا حرج أن يقول أبدله زوجا خيرا من زوجه ولو لم يكن متزوجا. هل يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لتناول الطعام أو الاغتسال في دورات المياه؟ إذا كان ليس عنده من يأتيه بالطعام فلا حرج أن يخرج ويطعم في خارج المسجد، يعني هذا ضرورة. وأما إذا كان عنده من يأتي بالطعام والشراب، الشراب موجود والحمد لله في المساجد، لكن إذا كان عنده من لا يأتيه بالطعام فإنه أيضا يخرج ليأكل، وكذلك يخرج للاغتسال الواجب كغسل الجمعة. وأما غير الواجب فإنه لا يجوز له أن يخرج إليه إلا إذا اشترط ذلك. أيها الإخوة، رحم الله الشيخ محمدا وجزاه خيرا على ما بذل للأمة من علم، وتقبلوا تحيات مؤسسة الاستقامة للإنتاج الإعلامي.